الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسنة نوعان: سنة عين وسنة كفاية. ما مثال سنة العين؟ صلاة العيدين. نعم، أحسنت. وما مثال سنة الكفاية؟ الأذان. أحسنت. وأيهما أكثر، سنة العين أو سنة الكفاية؟ سنة العين أكثر. نعم، أحسنت، سنة العين أكثر. هل المندوب مأمور به؟ نعم. نعم. وهي المكروه منهي عنه؟ نعم كذلك، أحسنتم. ما الفرق بين المكروه وخلاف الأولى على القول بالتفريق؟ خلاف الأولى الأمر نص في النهي عنه. نعم، أحسنت، أحسنت، صحيح. أحسنت، صحيح، بارك الله فيكم. قال: وربما أطلق والقصد به تعين الحرام للمشتبه. ما مقصوده بهذا البيت؟ ربما أطلق المباح والمراد به الحرام. ربما أطلق، ربما أطلق المكروه. نعم، أحسنت، صحيح. المراد به الحرام. نعم. ليس المراد به المكروه. نعم، ربما أطلق المكروه على إرادة ما هو محرم. نعم، نعم، تفضل الشيخ عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال العلامة بن عاصم رحمه الله: وأطلق المباح إطلاقين، الأول التخير في الأمرين، وأطلق الثاني على رفع الحرج، وما أبيح ربطا فيه اندرج، وباعتبار ما انتقاله يرى عن أصله لمقتضى ما اعتبرا، وليس بالجنس لواجب ولا مما بأمر حكمه قد حصل، وليس طاعة دليل ما ذكر، أن ليس لازما بنذر إن نذر. أحسنتم، نعم، بارك الله فيكم. قال رحمه الله: وأطلق المباح إطلاقين، الأول التخير في الأمرين، وأطلق الثاني على رفع الحرج، وما أبيح رخصة فيه اندرج. المباح يطلق على معنيين. قال الناظم رحمه الله: الأول التخير في الأمرين. ما الأمران؟ أحسنت، الفعل والترك. المباح، نعم، أحسنت. في المباح ما خير فيه بين الفعل والترك، وهذا المعنى هو المراد عند الإطلاق، وهو الذي سبق في قول الناظم الفصل الذي قبل هذا: وما التخير فيه شرعا فعلا وتركا. فالمباح يدعى، ويقال أيضا في تعريفه: ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته. ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته. قولهم ما لا يتعلق به أمر يخرج به شيئان، ما هما؟ الواجب والمندوب. أحسنت، الواجب والمندوب. ولا نهي يخرج به شيئان، أحسنت، أحسنت، المحرم والمكروه. وقولهم لذاته يخرج به ما إذا صار المباح وسيلة إلى مأمور به أو منهين عنه، فحكمه حكم ما كان وسيلة إليه من واجب أو مندوب أو محرم أو مكروه. فإذا كان وسيلة لأمور به تألق به الأمر والثواب. مثاله: شراء الماء لمن لم يجد ماء يتوضأ به. الأصل أن شراء الماء جائز، لكن من لم يجد ماء يتوضأ به، ما حكم شراء الماء في حقه؟ واجب. أحسنت، لأنه صار وسيلة لواجب. كذلك شراء الطيب ليتطيب به لصلاة الجمعة مثلا، هذا مندوب لأنه وسيلة لمندوب. وإذا كان وسيلة لمنهي عنه تعلق به النهي، مثلا شراء السلاح ليقتل به نفسا محرمة، هذا محرم، وإن كان الأصل في شرائه الإباحة، لكنه لما صار وسيلة لمحرم كان محرما. هذا معنى قولهم في تعريف المباح على المعنى الخاص: ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته. وهو بمعنى قولهم: ما خير بين فعله وتركه، أو ما استوى فعله وتركه. وحكم المباح بهذا المعنى أنه لا يتعلق بفعله ولا بتركه ثواب ولا عقاب. وللمباح معنى آخر زاده الناظم من الموافقات لشيخه الشاطبي، رحمهما الله وهو رفع الحرج. قال وأطلق الثاني على رفع الحرج. ثم ذكر أن ما أبيح للرخصة من قبيل المباح الذي بمعنى رفع الحرج. مثال ذلك تناول الميتة للمضطر، فإنه رفع الحرج والإثم عن المضطر فأبيح له تناول الميتة. قال تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فالمباح للرخصة داخل في إطلاق المباح بمعنى رفع الحرج، هذا معنى قوله وما أبيح رخصة فيه اندرج، أي دخل في المباح بالمعنى الثاني وهو رفع الحرج. ثم قال وباعتبار ما انتقاله يرى عن أصله لمقتضى ما اعتبرا. يقول إن المباح قد ينتقل عن أصله وهو الإباحة باعتبار ما، فيصير مأمورا به باعتبار كونه وسيلة إلى مأمور به، ويصير منهيا عنه باعتبار كونه وسيلة إلى منهيا عنه. وهذا المعنى هو الذي سبق آنفا في قولهم ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته. ثم قال وليس بالجنس لواجب ولا مما بأمر حكمه قد حصل وليس طاعة. دليل ما ذكر أن ليس لازما بنذر إن نذر. يقول إن المباح ليس جنسا للواجب، فالمباح بمعنى المخير في فعله وتركه نوع من أنواع الحكم التكليفي، والواجب نوع آخر منه، لكن المباح قد يكون جنسا للواجب، وذلك إذا أطلق على معنى المأذون فيه. وهذا معنى عام للمباح يدخل فيه كل ما ليس بحرام، فيدخل فيه الواجب والمندوب والمباح بالمعنى الخاص الذي خير فيه بين الفعل والترك والمكروه، هذه أربعة تدخل. قال تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، فجعل الحلال في مقابل الحرام. وعلى هذا المعنى العام فالمباح جنس للواجب. إذا المباح بالمعنى الخاص وهو ما خير بين فعله وتركه ليس جنسا للواجب، بل كلاهما نوع من أنواع الحكم التكليفي، والمباح بالمعنى العام وهو المأذون فيه يدخل تحته الواجب فهو جنس للواجب، الواجب داخل في ما أذن فيه. الواجب نوع منه. نعم حسنت، الواجب نوع منه، فالمأذون فيه منه ما هو واجب ومنه ما هو مندوب ومنه ما هو مباح مستوي الطرفين ومنه ما هو مكروه ولا يخرج إلى المحرم. نعم. إذن قوله وليس بالجنس لواجب، هنا المباح الذي ليس جنسا للواجب هو المباح بالمعنى الخاص أو بالمعنى العام؟ بالمعنى الخاص. بالمعنى الخاص. نعم حسنت. قال ولا مما بأمر حكمه قد حصل، يعني أن المباح ليس مأمورا به. لو كان المباح مأمورا به لترجح فعله وتركه، والمباح من حيث ذاته يستوي فعله وتركه ولا يترجح فعله وتركه، فدل على أنه ليس مأمورا به. قال وليس طاعة، وذلك لأنه ليس مأمورا به ولا منهيا عنه. الطاعة ما هي؟ هي فعل المأمور وترك المحظور. المباح ليس مأمورا به ولا منهيا عنه، فالمباح ليس طاعة فلا يثاب على فعله. ثم قال دليل ما ذكر، أي من أنه ليس جنسا للواجب في قوله وليس بالجنس لواجب، ومن كونه ليس مأمورا به في قوله ولا مما بأمر حكمه قد حصل، ومن كونه ليس بطاعة في قوله وليس طاعة، دليله أنه لا يلزم بالنذر. دليل ما ذكر أن ليس لازما بنذر النذر. فلو قال مثلا لله علي أن ألبس ثوبي الذي صفته كذا، أو أن أركب هذه الدابة، أو أن أقف في الشمس، فهل يلزمه ذلك؟ هل يلزمه هذا الذي نذره؟ لا يلزمه. نعم لو كان المباح طاعة لكان لازما بالنذر، لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه. ولما نذر أبو إسرائيل كان في صحيح البخاري أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، هذه أربعة أشياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. أمره أن يتم صومه لأن نذر الصوم نذر طاعة، ولم يأمره بغير الصيام لأنه من جنس المباح الذي لا يلزم بالنذر. هذا قوله. دليل ما ذكر: أن ليس لازما بنذر إن نذر. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.